جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم. آمين. اللهم السؤال الثاني يقول السائل: ولا تؤاخذنا بما يقول. هل تدخل متابعة الإمام في صيغة التسليم تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ ماذا قال؟ هل تدخل متابعة الإمام في صيغة التسليم؟ صيغة إيش؟ في صيغة التسليم، تسليم من الصلاة، أنها جاءت في عدة ألفاظ. إيه نعم. أبدا، يجب أن قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فلا يسابق الإمام في التسليم، فإذا فرغ الإمام من سلامه سلمنا. نعم.